إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب الثالث الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، وقد مضى معنا الأبواب التي سبقت. وهنا عنونا رحمه الله تعالى بهذا العنوان، ونذكر فيه أولا ما تحفه من مسائل ومن أحكام. قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد. من اسم شرط، وقد مر معنا على أن أسماء الشرط من ألفاظ العموم، أسماء الشرط من ألفاظ العموم. فالذي يذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الفضل بأنه يدخل الجنة بغير حساب، يدخل في هذا الحكم كل أحد، فهو لا يختص بطائفة دون أخرى، فيدخل في ذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى والراعي والرعية، فكل من اتصف بهذا الوصف ينال هذا الجزاء. قال: باب من حقق. الحقيقة في لغة العرب وفي لسان العرب يأتي بمعنى المطابقة والموافقة، هذا معنى الحقيقة، ومنه حقق بمعنى المطابقة والموافقة. باب من حقق التوحيد. والتوحيد هنا هل بمعنى العموم بجميع أنواع التوحيد، أم أنه يختص بتوحيد الألوهية؟ قد مضى ذلك معنا في الدرس أو في الباب الذي قبله، وأشرنا إلى ما رجحه جماعة من المحققين بأن التوحيد هنا إنما يتعلق بخصوص توحيد الألوهية أو ما يسمى بتوحيد العبادة، وهذا هو الصحيح، فإن الباب معقود لذلك، فيكون المعنى: باب من حقق توحيد العبادة. من حقق توحيد العبادة، فالكلام إنما يتحدث عن هذا التوحيد من أقسام العموم. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة. والجنة هي دار الأبرار، دار المتقين الأطهار، أعدها الله جل وعلا لعباده الصالحين، وهي قد وجدت وهي مخلوقة وهي باقية ما دامت السماوات والأرض، وأن الله جل وعلا جعل لها أهلون ممن هم من أهل الصلاح والتقى. ومادة الجيم والنون من باب الفائدة، مادة الجيم والنون تأتي في اللغة بمعنى الاستتار، تأتي بمعنى الاستتار، فمنه المجنة وهي المقبرة، لأن الجثث تدفن فتستر عن أعين الناس، ومنه كذلك الجنين الذي تستر ببطن أمه عن أعين الناس، ومنه كذلك المجن وهو الترس الذي يستخدمه الفارس والمقاتل فيتستر عن أعين الناس، أو قل عن أعين المحاربين من خلفه، وهكذا الجان وعالم الجن سموا بذلك لما كان من تسترهم عن أعين الناس، وهكذا الجنة قيل سميت الجنة بهذا الاسم لأنها تسترت بكثرة الأشجار التي تحفها من كل مكان، من كل مكان، فسميت جنة. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الحساب إخواني في الله هو عرض أعمال العباد على الله، عرض أعمال العباد على الله. والأصل أن ما من نفس منفوسة إلا وتعرض على ربها، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، هذا الأصل. والناس في باب الحساب يختلفون، فمنهم من يحاسب حسابا عسيرا، وهذا في حق الكافر وفي حق المشرك وفي حق من كفر بآيات الله، فهذا حسابه يكون عسيرا، ويدخل في ذلك من كان من أبناء هذه الأمة إلا أن ذنوبه كثرت وطمت وعمت، فهذا يدخل في الحساب العسير، وهذه نهايته الهلاك، من نوقش الحساب فقد عذب. وطائفة أخرى من الناس حسابهم عند الله جل وعلا يكون يسيرا، يكون يسيرا، إذ أن حسابهم هو العرض، بمعنى أن الله يقررهم بذنوبهم، وهذه الطريقة من الحساب نهايتها حميدة، نهايتها حميدة، أن يقرر الله العبد بذنبه والعبد يقر، هذه نهايتها أن الله جل وعلا يعفو عنه، أن الله جل وعلا يعفو عنه. وقد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فهذه نعمة، لكن هناك ما هو أعظم من هذه النعمة، وهي الطائفة الثالثة من الناس، هم الذين لا يحاسبون البتة، لا يحاسبون البتة، وإنما يؤخذ بهم قبل الميزان وقبل الدواوين، يؤخذون مباشرة إلى الجنة، يؤخذون مباشرة إلى الجنة. فهذه نعمة عظيمة، وما يتلقاها إلا الخلص من عباد الله. وهؤلاء الذين جاء في فضلهم ما ذكره الناظ المؤلف هنا بقوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، بغير حساب. هنا إخواني في الله كذلك من المسائل المتعلقة بهذا التبويب: هل لهذا الباب تعلق بالباب الذي مضى؟ الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب التوحيد يرى أن هذا الباب تبع، وأنه مكمل للباب الذي مضى. ما هو الباب الذي مضى؟ مضى معنا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فأوجه العلاقة بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله يكون من عدة أوجه. الوجه الأول كما قال العلماء أن الباب الذي مضى أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر لنا، أن يذكر لنا فضائل التوحيد، فذكر في الباب الذي مضى أن من فضائل التوحيد ما يكون من تكفيره للذنوب، وفي هذا الباب أشار إلى فضيلة أخرى أن من أتى بالتوحيد فإنه يدخل الجنة بغير حساب. هذا من أوجه الربط. وهناك رابط آخر ولعله أنسب، ألا وهو أن الباب الذي مضى إنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فضيلة من يأتي بأصل التوحيد، من يأتي بماهية التوحيد، من يأتي بالشهادتين وأتى بمقتضاها ولم يأتي بناقض، ولم يأتي بناقض. وهذا الوصف ينطبق على كل من انتمى للإسلام، كل من أتى بالشهادتين يستوي في هذا الفضل، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فمن أتى بأصل التوحيد فإنه بهذا الأصل يكفر الله جل وعلا ما كان من ذنوبه. لكن في هذا الباب الذي نحن بصدده لا، هنا عندي قدر زائد عن أصل التوحيد، وهو تحقيق التوحيد، إذ أن التحقيق هنا بمعنى التصفية، تصفيته وتنقيته، ويكون ذلك بمعنى الإحكام والإتقان، الإحكام والإتقان. فليس كل من أتى بأصل التوحيد يكون متقنا للتوحيد، فكثير من الناس من يأتي بالتوحيد وبأصله، لكن التحقيق والإتقان والإكمال للتوحيد ما يأتي به إلا القلة من العباد. فهؤلاء إذا حققوا التوحيد فلهم قدر زائد من الجزاء، أن الله جل وعلا يدخلهم الجنة بغير حساب. فهذا كذلك من أوجه الرط، وهي أنسب في هذا المقام. فالباب الذي سبق يتكلم عمن أتى بأصل التوحيد، وهذا الباب يتحدث عن قدر زائد، وهو من حقق التوحيد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. مسألة أخيرة إخواني في الله في هذا الصدد وبهذا العنوان: كيف يكون تحقيق التوحيد؟ قال العلماء: تحقيق التوحيد يكون على درجتين اثنتين، تحقيق التوحيد يكون على درجتين اثنتين، درجة واجبة ودرجة مستحبة، وكلها تدور على إتقان وإكمال التوحيد عند العبد. أما القدر الواجب الذي ينبغي أن تؤديه يا عبد الله تحقيقا لتوحيدك لربك جل وعلا، أنك تحقق هذا الدين، تحقق هذا التوحيد بتصفيته وتنقيته وتهذيبه من كل ما يبطله أو ينقصه أو يقدح فيه. هذا قدر واجب، أنك تهذب التوحيد وتنقيه من كل ما يبطله أو ينقصه أو يقدح فيه. وهذا إشارة إلى أمور ثلاث، وهو أن تنقي التوحيد من الشرك لأنه يبطله، ومن الذنوب لا سيما الكبائر لأنها تنقصه، ومن البدع لأنها تقدح فيه. فهذا هو القدر الواجب يا عبد الله في تحقيق التوحيد، بأن تكون محققا للتوحيد، أن لا تقع في الشرك سواء كان الأكبر أو الأصغر، الظاهر أو الخفي، ولا تقع كذلك في الذنوب لا سيما كبائرها وموبقاتها، وأن لا تقع يا عبد الله في البدع. هذا هو القدر الواجب. وأما القدر الثاني وهو القدر المستحب من تحقيق التوحيد، بأنك يا عبد الله أن لا يقع في قلبك شيء من التعلق بشيء من الأسباب أو بشيء من الذوات، إنما يكون تعلقك برب الأرض والسماوات. وهذا قدر مستحب من ماذا؟ من باب تحقيق التوحيد. وبهذا من أتى بهاتين الدرجتين فقد أتى بالتوحيد الكامل الذي يريده الله جل وعلا للعباد. فهذا إخواني في الله ما يذكر في هذا التبويب في قوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وذكرنا وعلمنا ما يتعلق بفحوى ومضمون هذا العنوان، وذكرنا ما يتعلق بربط هذا العنوان والباب بالذي قبله، وعلمنا كيفية التحقيق لمسألة تحقيق التوحيد. وقد قال العلماء: وهذا لا يتأتى إلا بالعلم، ما يمكن للعبد أن يصل إلى هذا المقام إلا بالعلم. بالعلم يا عبد الله تتعرف على حقائق التوحيد، ومن ثم بالعمل تكون من أهلها. وإن شاء الله في دروس قادمة سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على هذا المقام، وعلى أن من أتى بالتوحيد تحقيقا قولا وفعلا واعتقادا فالله جل وعلا يدخله الجنة بغير حساب. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد